كفاية دي كانت حكاية كفاية دي كانت حكاية أطول من الليالي أطول من الليالي ما لها نهاية. كفاية دي كانت حكاية كفاية دي كانت حكاية أطول من الليالي أطول من الليالي ما ليها نهاية. ياما شوفنا الويل والشجن وسهاد الليالي وعذاب الزمن أنا ضيعت عمري وشبابك ثمن أنا ضيعت عمري وشبابك ثمن يا عظيم سهر وعيونك بكن وعيونك بكن وعيونك بكن غلطتنا برانا كانت في البداية كفاية كفاية ما بقدر افارقك انت شريك حياتي انت حبيبي انت انت انت الروح ذاتي ما حبيبي انت انت انت الروح ذاتي حبيبي انت انت الروح ذاتي في الدنيا اليفي وبكر فيه مماتي تبقى الذكرى بعدك وتخليه في حياتي الماضي نسيه واليوم في البداية كفاية كفاية كفاية دي كانت حكاية كفاية دي كانت حكاية أطول من الليالي أطول من الليالي وليها نهاية. كفايا وأطفاك وحنانك عليا بتواسي لحالي وما عايفي لأسيا تتحمل همومي وزهادك دليا تتحمل همومي وزهادك دليا إن حسيت بحالي دمعك زي عينيا داير بس أشوفك أسعز البرا كفاية كفاية دي كانت حكاية كفاها كفاها دي كانت حكاية أطول من ليالي أطول من ليالي ما لها نهاية